يا فتاتي يا فتاتي يا بلاد المكرمات، أنت حسن وعتاد وهدى للحائرات. يا فتاتي يا فتاتي يا بلاد المكرمات، أنت حسن وعتاد وهدى للحائرات. أنت رمز العفة يا فتاتي يا فتاتي في رحاب البهجة. يا فتاتي يا فتاتي فاملئي أيامنا بالسنى والروعة، فاملئي أيامنا بالسنى والروعة. باحتشام والتزام وهدى رب الأنام، احتشام والتزام وهدى رب الأنام. تملئين الأرض رحبا واعتزازا لا يرام، تملئين الأرض رحبا واعتزازا لا يرام. يا فتاتي يا فتاتي يا ملاذ المكرمات، أنت حسن وعداد وهدى للحائرات. يا فتاتي يا فتاتي يا ملاذ المكرمات، أنت حسن وعداد وهدى للحائرات. أنت في البيت الأمان يا فتاتي يا فتاتي، أنت مفتاح الحنان يا فتاتي يا فتاتي، هاتف السعادة دنا والأغاريد الحسان، هاتف السعادة دنا والأغاريد الحسان. قلبك الحالي النبيل صار للحيرة دليل، قلبك الحالي النبيل صار للحيرة دليل. يا ابنة الخنساء طوبى لمحياك الأصيل، يا ابنة الخنساء طوبى لمحياك الأصيل. يا فتاتي يا فتاتي يا ملاذ المكرمات، أنت حسن وعداد وهدى للحائرات. يا فتاتي يا فتاتي يا ملاذ المكرمات، أنت حسن وعداد.